إن الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، نعيش في هذه الأيام موعظة بليغة يشهدها الأعمى والبصير ويدركها الأصم والسميع، ولكنها لا تؤتي ثمارها ولا تؤتي أكلها إلا لذوي العقول الوافرة أمام آيات الله الباهرة، الذين يتفكرون في خلق رب البرية ويتعظون بآياته الكونية. روى الإمام ابن حبان في صحيحه وأصل الحديث في الصحيحين عن عطاء رحمة الله تعالى عليه قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فقال لها عبيد: أخبرينا يا أمه عن أعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكتت ثم قالت: لما كانت ليلة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ذريني الليلة أتعبد لربي جل جلاله. قالت: فقلت: إني والله لا أحب قربته وأحب ما سرته. ثم قام فتوضأ، ثم قام يصلي صلوات ربي وسلامه عليه، فما لبث أن بكى بكاء طويلا حتى بل حجره، ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته، ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. فدخل عليه بلال رضي الله عنه يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي بأبي وأمه قال: يا رسول الله، ما لك تبكي وقد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتذكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إن هذه الموعظة معاشر المؤمنين هي موعظة الصيف بحره وقضيئه وبنفخه، وإن المؤمن معاشر المؤمنين والمؤمنات يقف مع آيات الله جل جلاله وقف معتبر ومتعظ. ولهذا فإننا نجد في بداية هذا الصيف حديث الناس يكثر ويكثر ويأخذ جل أوقاتهم ويأخذون التدابير التي تأخذ أغلب انشغالاتهم، ولهذا ناسب أن يكون الحديث في هذه الخطبة الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبعدوا بالصلاة، أي صلاة الظهر، أي أخروها عن وقتها، فإن شدة الحر من فيح جهنم، أي من نفس جهنم. فتأمل يا عبد الله، إذا كان هذا النفس الذي أحرقت به المدن وهلك به وهلك بسببه بشر ولا يتحمله الإنسان، إذا وصل مواصل معينة، فكيف بنار جهنم؟ كيف بحقيقتها؟ كيف برضاها؟ كيف بحرها؟ استمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة، إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل يوضع تحت رخص قدمه جمرة يغلي منها دماغه. إن أهون أي أقل أهل النار عذابا يوم القيامة رجل توضع جمرة فقط من نار جهنم تحت أصبعه ورخص قدمه يغلي منها دماغه من شدة حرها، فكيف يكون عذابها؟ وكيف يكون غوارها؟ وكيف يكون اشتعالها؟ ولهذا كان الصالحون من هذه الأمة إذا اشتد عليهم الحر تعوذوا من نار جهنم وقالوا: اللهم إنا نعوذ بك من حر جهنم. هذا عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه، كان في جنازته فرأى قوما قد فروا من لف الشمس إلى شيء من الظل يتوقعون الغبار الذي يجدونه، تبكى رحمة الله تعالى عليه وقال: من كان حين تصيب الشمس جبهته أو الغبار يخاف الشيء والشعث ويألف الذل كي تبقى بشاشته فسوف يسكن يوما راغما جدث في ظل مغفرة غبراء مظلمة يطيل في جحرها وفي غمها الطول واللبث. ولهذا معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن المؤمن حي بقلبه، حي بفؤاده، بنظره إلى آيات الله جل جلاله، لا كما يعمل ثلة من العلمانيين الفاسدين الذين ما تركوا شيئا يزيد في إيمان الناس ولا يذكرهم بيوم الحساب إلا أغاروا عليهم بشبههم ورجلهم يريدون طمس الأنوار الإيمانية عن الأمة المحمدية. وأما الأخرى الثانية معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن هذا الحر وهذا الصيف إما أن يكون غنيما وإما أن يصير حزينا، فأنت مخير إما أن تلحق برب الفائزين المشمرين الساعين وإما أن تجلس في حفر المتخلفين. ومن يتهيأ صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. ولهذا معاشر المؤمنين والمؤمنات، لم يكن فصل الصيف والحر زمنا للبطالة ولا للمهانة ولا للغفلة ولا للكسالة التي صارت مقننة في عصورنا الخالية. إن أعظم البطولات التي قادها أئمة الإسلام من لدن النبي خير الأنام إلى العصور المتأخرة إنما كانت في أزمنة الحرب والقرب، ولهذا كان الإنسان باعتبار الإيمان وأوانه. ولهذا يبتلي الله عز وجل بالحي ويميز من هذه الأمة الصالحين ويكون عذابا وعقابا للمنافقين. ولهذا معاشر المؤمنين والمؤمنات يذكر أن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان في سفر مع أصحابه فمر برجل يرعى غنيمات له في شدة الحر فدعوه إلى أن يأكل معهم فقال هذا الراعي إني صائم. فقال له عبد الله بن عمر وفي هذا اليوم وفي هذا الحر وأنت بين غنمك ترعاها وتعهدها؟ قال إني أبادر هذه الأيام الخالية ولهذا معاشر المؤمنين والمؤمنات يكثر في هذه الأيام تضيع الأوقات والأوقات إما عمر أو دمار وهي إما أن تكون ذخرا للعبد بين يدي ربه كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وإما أن تكون حسرات وندمات على العبد يوم لقائه ووقوفه بين يدي رب البريات. وإننا لا نعجب كيف أن الناس وهذا الفصل قد يمتد عند بعضهم 4 أشهر كاملة يضيعونها في اللهو والعبث والغفلة فتضيع ثلث أعمالهم في اللهو والغفلات والحسرات التي لا يعرفون غلبها إلا يوم الوقوف بين يدي رب البريات. روى الإمام الترمذي في سننه الحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تزول قدم عبد يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن 5: عن عمره فيما أفلاه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم. تسأل يا عبد الله عن كل لحظة عن كل ثانية عن كل جزء من عمرك ما الذي فعلت به؟ وصادف هذه الأيام ما سلب عقول الشباب بل دخل في ذلك حتى الشيمان سلب عقولهم وسلب أوقاتهم وأضاع إيمانهم وأزال عقيدة الولاء والبراء من أفئدتهم. حينما تتوجه القلوب وتتوجه الأنظار إلى ما يعرف بمباراة كأس العالم وهي كأس أريد بها أن يسكر عموم المسلمين فلا يستيقظون من غفلتهم زادهم غفلة على الغفلات التي هم فيها. أمة الإسلام تباد في مشارق الأرض ومغاربها أئمة الكفر أعلنوا الحرب على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها فلم يعد يلفت أنظار المسلمين ولا تدق له قلوبهم إلا كرة مستديرة قد خطفت أوقاتهم وعقولهم وأموالهم إنها غدت أفيونا يقتل ويباد تحت ظله أمة الإسلام. فأقل شيء معاشر المؤمنين أن يفعله المسلم المتيقظ أن يتنبه من خطط الأعداء التي يراد بها هدم الإسلام والمسلمين. يستغلون كل فرصة يستغلون كل خطة من أجل أن يزيدوا من قبضتهم على رقاب المسلمين وإهانتهم. ولهذا معاشر المؤمنين والمؤمنات لم يكن السيف يوما وقت غفلة ولا مهانة ولا ذلة ولا كسالة. وليس معنى ذلك أن لا يكون للمؤمن أوقات للهو المباح المشروع. لم يأتي ديننا بالرهبانية أبدا إنما الرهبانية هي دين للنصارى وتلبس بها أقوام من المنتسبين إلى الإسلام. رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ولكن هذا البلد، تنفق أموالها من أجل إيجاد أماكن للهو المباح لشبابنا ولأبنائنا، فإننا نشكو في هذا الزمن لا يجد المتمسك بدينه أين يولي وجهته، ففي كل مكان صار ذلك بؤرة للفساد. فيلقى هذا العاتق أو هذه المسؤولية على المقتدرين من أبناء هذه الأمة حتى يجدوا أمكنة للهو المباح، ولا حرج أن يكون مع هذه النية الصالحة نية أخرى للكسب المشروع. فهذا والله الذي لا إله إلا هو من أعظم الأمور التي ينفع بها عموم المسلمين. ويكفي للتحفيز بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الإمام الطبراني في معجمه بإسناد صحيح: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، فمن نفع المسلمين ونقلهم من مواطن الفساد والخنا إلى مواطن اللهو المباح له من الأجر عند ربه ما الله عز وجل به عليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن من مظاهر تضييع الأوقات في مثل هذه الأزمنة هو السهر والسمر إلى أوقات متأخرة، قد يكون في أمر مباح ولكنه للأسف في أغلب الأوقات إنما يكون بالعكوف على المحرمات. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن السهر والسمم لما فيه من الآفات والبليات التي تصيب الإنسان في بدنه، وقد دلت الدراسات الطبية أن أعظم الأمراض إنما تعتري الإنسان بسبب السهر، ودلت أيضا أن قصر العمر وشيخوخة الجسم إنما تكون بسبب طول السهر. ولهذا دعا ديننا وهو دين العدل ودين المدنية ودين الخير إلى النهي عن السهر والسمر. وقد جاء في الحديث عن أبي برزة كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء ويكره الحديث بعده، يكره النوم قبل العشاء بعد المغرب، ويكره الحديث بعده أي السهر بعده والسهر. ولهذا نجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن السهر إلا لمن كان في سهره مصلحة تعود على نفسه بالخير أو على أمته، كمن يسهر على حراستها أو على أمنها أو على تطبيبها، أو يسهر عالم أو طالب علم ناظر في الكتب أو غير ذلك من مصالح المسلمين. ولهذا جاء في الحديث كما عند الإمام أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سمر أي لا سهر بعد الصلاة أي العشاء الآخرة إلا لأحد رجلين، مسافر أو مصلي، ويدخل ضمن ذلك من كان في سهره منفعة ومصلحة شرعية إما قاصرة أو متعدية. وأيضا معاشر المؤمنين والمؤمنات، من الآفات والبلايا التي تزداد في فصل الصيف والحر مظاهر من المعاصي التي يبارز بها الله الواحد الديان، ويأتي على رأسها سماع الأغاني والمعازف واللهو الباطل خصوصا مع كثرة الأعراس والأفراح. فتجد مثل هذه الأغاني التي يصحبها المعازف، وأيضا بعض الأغاني تكون كلماتها بذيئة خادشة للحياة، يصح بها إلى أوقات متأخرة يبارز بها الله الواحد الديان، ويؤذى بها الإخوان الغناء في الأفراح والأعياد، ولكنه ضبطه بميزان الشرع كما جاء في صحيح مسلم من حديث الربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها، كما جاء عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها في يوم زفافها فوجد عندها جويريات يضربن بالدف. فينبغي أن لا يزيد هذا الغناء عن الضرب بالدف، وأن لا يكون فيه كلمة لامية، وأن لا يصبح به إلى ساعات متأخرة، فإن هذا من الأذية. فكيف إذا صاحب ذلك شيء من المعازف؟ اسمعوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحروة أي الزنا والحريرة والخمر والمعازف، يستحلونها ويستبيحونها ويجادلون بها الله سبحانه جل جلاله خصوصا في هذه الأوقات. ومن الآفات والبلايا غرقتم بها ظاهرة تأتي على الرجال والنساء، على الصغار والشيوخ والكبار، تعمد إلى الرجولة فتقتلها وإلى العفة فتنحرها. إنها ظاهرة التعب، وما أغرق من التعب يزداد غباره وسعره في مثل هذه الأيام، فلم ينجو من ذلك الذكر ولا الأنثى. وإننا لنعجب من أمة كان شعارها وشعار رجالها النخوة والشهامة والرجولة، وكان شعار نسائها العفة والكرامة. كيف تردى بها هذا الحال إلى أن أصبحنا إلى ما نراه في شواطئنا وفي شوارعنا وفي أحيائنا وفي كل أماكن نقصدها؟ ذهب الرجال المقتدى بفعالهم المنكرون لكل أمر منكر، وبقيت في خلف يزكي بعضه بعضا كي يدفع معور عن معور. اسمع يا رعاك الله إلى قول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه حينما بين أن من أعظم المعاصي التي تولد صاحبها الهلاك وتحرمه من الجنة وتجعله حقبا للفح النيران إنه العري، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر أصنافا من النار قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، ثم ذكر نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. بل إن المتعب معرض للعن، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن في آخر هذه الأمة رجال يركبون السروج كأمثال الرحال، نساؤهم كاسيات عاريات ورؤوسهن كمثل العجاف المائلة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلعنهن فإنهن ملعونات، إلعنهن فإنهن ملعونات. تأملوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديثين: كاسيات عاريات. قد تكتسي المرأة ظاهرا ولكنها ما تظهره أكثر مما تخفيه، ويأتي هذا الذي سمي زورا بالحجاب الشرعي أو الحجاب العصري الذي وادوا به الحجاب الشرعي، فصارت المرأة تظن أن الحجاب هو أن تغطي شعرها وتطيل ثيابها، ثم بعد ذلك لا يهم أن تلبس ما يصف وما يشف وما يظهر مفاتنها أعظم من أنها لو تعرت تعريا كاملا. وإن الذي يحمي وزر هذا الأمر الأئمة المضلون وتلك الفواتا والكيدية التي نشرت الضلال في عمة عموم الأمة الإسلامية، فأصبح الواحد إذا نادى بضرورة الرجوع إلى الكتاب الشرعي نعت بالتخلف والتزمت ونعت بأقبح الأوصاف، رغم أن هذه الأمة كانت قبل عشرات السنين في أيام الاستعمار والاستثمار لا تكاد نجح بعد ذلك المنتسبين إلى الإسلام من العلمانيين وأقربهم في حملاتهم فوهبوا العفة في بلاد المسلمين، والله المستعان. ولهذا معاشر المؤمنين والمؤمنات لا بد للمرء أن يتهيأ لآيات الله جل جلاله وأن يعتبر بها وأن يتخذ منها مرتبا ومطية للدار الآخرة. هكذا أيامه وهكذا لياليه، هكذا صيفه وهكذا شتاؤه، هكذا سكونه وهكذا حركته، مقامه ولونه، وهذا تمام العبودية لله جل جلاله. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يقيمنا على عتبة العبودية. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد. اللهم احفظنا واحفظ شبابنا واحفظ نساءنا واحفظ آبائنا وأمهاتنا من كيد الأعداء وخططهم التي يراد بها النيل إلى المسلمين ومن ثوابتهم وقيمهم. اللهم إنا نسألك العفاف، اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى. هذا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.